بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا للإيمان، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نضل أو نكذب أو نجحد أو نجحد العالم. يا أرحم الراحمين، نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووقفنا على باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ربنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعن عباده بن حصان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد سبق أن قلنا أن ذاته هنا مرفوعة، والأقرب أن يكون خبر مبتدا مشهور تقديره، وهذا باب، وباب مضاف بيان مضاف إليه. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما هنا بقوله وما يكفر يجوز أن تكون اسم موصول، أي والذي يكفره من الذنوب، ويجب ان تكون مصدريه، اي وتكفيره للذنوب، يعني باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وقوله رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر في عنوان الباب امرين. عنوان الباب امرين، احدهما بيان فضل التوحيد، فضله عند الله ومنزلة أصحابه في الآخرة وما لهم من النعيم في الجنة. فالتوحيد أمره وفضله عظيم. الأمر الثاني أن التوحيد يكفر الله عز وجل به ذنوب العباد، كما سيأتي بالأحاديث الدالة على ذلك. فإن تحقيق التوحيد يمحو الله عز وجل به ذنوب ذنوب وخطايا بني آدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ابتدى رحمه الله تعالى بهذا الباب في بيان فضل التوحيد، وهذا من أحسن ما يكون التسلسل في بيان المسائل، فإنه في البداية عرض التوحيد وحقيقة، وانتقل في هذا الباب إلى بيان فضل ترغيبا لأصحابه، وسيعقبه بيان الخوف من الشرك، فهذا ترتيب جيد ودقيق لهذه المسائل المرتبط بعضها ببعض. خلاصتها أن هذا التوحيد له حقيقة، ثم إن له منزلة ومكان عند رب العالمين وفي حياة الموحد، ثم بعد ذلك تأتي المسائل الأخرى التي لا يتم التوحيد إلا بتحقيقها وبيانها إجمالا كما في الأبواب الأولى، وتفصيلا كما في بقية أبواب الكتاب. قال الشيخ: وقول الله تعالى، بيان قول التوحيد وبيان قول الله تعالى، فهي محطوطة على ماذا؟ وقول الله تعالى ويجوز فيها الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت في سياق قصة إبراهيم الخليل مع قومه ومناظرته لهم كما ورد ذلك مفصلا في سورة الأنعام. قال الله تعالى في بداية الآيات: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخر الآيات. رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أخر قال ذلك بالآخرين، فلما رأى القمر غازلا قال هذا ربي، فلما أخر قال لعلم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازلة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال: وحاجر القوم قال: لا تحاجروني بالله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فهذه الآية جاءت في سياق قصة إبراهيم، وسياق قصة إبراهيم جاءت على مرحلتين: المرحلة الأولى المناظرة، والقول الصحيح من أقوال المفسرين أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه ولم يكن هو ناظرا مستحيلا، لأن من المفسرين من قال إن إبراهيم نفسه كان ناظرا مفكرا مستنبطا، وانتهى به تفكيره الى عباده الله وحده لا شريك، واما النجوم فلا تصلح ان تكون معبوده ولا القمر ولا الشمس. والقول الثاني وهو قول صحيح من اقوال المفسرين ان ابراهيم لما ناظر قومه كان مؤمنا موحدا عارفا بالله ناشئا على الفطره، لم يثبت توحيده شرك، وقد ذكر الله عز وجل في غير هذا الموضع ان الله اعطاه الهدايه من قبل: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، اذ قال لابيه وقومه: ما هذه السنه التي انتم لها عاكفون. فقوله من قبل دليل على انه عليه الصلاة والسلام نشأ على التوحيد، لكنه فأراد أن يجلب لقومه الذين كانوا يجمعون بين عبادة الكواكب والشمس والقمر وبين عبادة أيامها من الأصنام في الأرض أن يبين الأصنام عبادة غير الله سبحانه وتعالى في السماء من الكواكب وغيرها وفي الأرض من الأصنام وغيرها. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعني ناظر قومه بهذه الطريقة وقومه يسمعون كلام لما جن عن العلة قال هذا ربي كما تزعمون وكما تزعمون انه هذا ربي. فلما أهل الله قال له يحب ذلك الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يريد ذلك. وكذلك ايضا لما راى القمر هذا قال هذا ربي. فلما أهل وغار القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم كفارا. ولما جاءت الثالثة رأى الشمس بارزة في الصباح قال هذا أكثر. فلما أبلت وغابت عند القوم قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهنا جاءت المرحلة الثانية وهي المحاسبة وحاسبه قومه قال لك حاسبوني في الله وقد أدى إلى آخر ذلك. فإبراهيم الخليل بالنسبة للكواكب وللقمر وللشمس ليست هذه أول مرة يشاهدها. لا يعقل أن يكون إبراهيم أول مرة يراها ثم يظن أن هذه إلى ثم يقول لا تصبر ثم إلى آخره. وإنما أراد أن يناظر قومه وأن يقول تعالوا اسمعوا مني هذا الكوكب أن يصبح يكون إلها كما تعبدونه من دون الله وهكذا. فإبراهيم الخليل بعد أن بين أن هذه كلها لا تصلح أن تكون معبودا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات. فبدت المحاجة بينه وبينه محاجة مجادلة ولم يرد إلينا تفصيل ما قال وما قال له لكن جاء فيه بيان أنه قد تحاكمني في الله وقد هذا ثم قال له أتحاكمني في الله وقد هذا ولا أخاف ما أشرك. إيش الآية؟ نعم لا أخاف ما تشركون به شيء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم لله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني هو يقول أنا ما أخاف من هذه الآية. وكان المشركون يهددون الناس بالآية كما يقع سبيل الوحيد. يعني كأنهم قالوا لإبراهيم الخليل إنك إذا كفرت لهذه الآية التي هي الكواكب المصرفة المدبرة فإنها ستصيبك بشر كما قال الله عز وجل في قصة لوط إن نقوم إلا اعتراك بعض آلهة بسوء. يعني ألا تخاف أن تصيبك هذه الآية بسوء؟ فتبرأ منهم لوط وقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا يعني أنت وآلهتكم وكل شيء فكيدوني جميعا ثم لا تظلمون إني توكلت على الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. فكذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقال لهم في هذا الكلام كيف أنا لا أخاف ما تشركون وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي هو إله ملك قادر مالككم. يعني لو فكرتم لو وجدتم أنني أحب الله كفرتم بشيء لا يضر ولا ينفع لكن أنتم كفرتم بإله تعلمون أنه خالقكم ورازقكم ومحييكم ومجيبكم وأنه يضر في شيء فرق فيكون كيف كما أنفقتم. ويقول هذا قال لهم في نهاية الآية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أيهما؟ أيهما؟ من الذي توكل على الله وهو من في الملك وتبرع من معبودات لا تضر ولا تنفع وبين من عكس وعمل عباد الله فكبر بالله الذي بيده كل شيء واعتمد على من ليس بيده شيء. أي الفريقين أحق بالأمن في الدنيا والاخره؟ اني كنتم تعلمون. وهذا التهديد الذي كان يفعله المشركون قديما كان اكثر من اليه يفعله المشركون في الازمنه المتاخره. ففي ايامنا هذه يقولون: لا تتكلم بالوحي، لا تقل ان الوحي لا يضر ولا ينفع، اياك ان تتكلم به وتقول انه لا يتوجه اليه ولا يشفع ولا ولا، ان هذا الولي له من الكرامات ما يصيبك فيه بما يشاء. فهذا لون من الوان التهديد بهذه المشركين ليس جيدا. فالموحد يكون قويا بالله، فلا يخاف من الشياطين ولا يخاف من السحر ولا يخاف من الملحم من قدره للاولياء ونحو ذلك من اقطار الاضرحه والظهور الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. بل عليه أن يؤمن أن هذه لا تضر ولا تنفع ويعتمد على ربه ويتوكل عليه وحده لا شريك له، فهو حسبه ونعم الوكيل. قال الله تعالى بعد ذلك: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلمة الأمن، الأمن معرف، الأمن لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا مرتين في هذين الآيتين المتتابعتين. جاء أمن كما في قصة غزوة بدر وغزوة أحد لما أنزل عليهم المطر، لكن الأمن بهذا التعريف لم يجد إلا في هاتين الآيتين. جاء في وسط البيت الحرام أو من مكة أو الحرام آمنة، آمنة منه. هذه جاء في كتاب الله عز وجل وليس كبيرة، لكن الأمن إلى الأمن الحقيقي لا يكون لفضل ولا يكون لأمة إلا بهذا الأمن الذي جاء في سياق هذه الآيات في قصة إبراهيم الخليل: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وأنه لا يحق الأمن الحقيقي إلا لمن وحد الله عز وجل لا شريك له وكبر من هذا الأمن. وفي هذه الآية التي عرفتها وهي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والاهتداء يدور في الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا، والإيمان هنا كما هو معلوم يشمل أعمال القلوب والجوارح، أثنى ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلصوا إيمانهم بظلم، فهؤلاء هم الذين جاء لهم هذا الوعد العظيم وهو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى بيان وتفسير لها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولا تسمعوا إلى قول الرحمن ذكره: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي مسند الإمام أحمد لما هدف الذين آمنوا ولم يجلسوا إيمانهم لبر شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول فأينما لا يؤمن قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد قصة لأعرابي جاء فيها ذكر هذا الشاهد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فأتى إليه أعرابي راكبا على قعود الله فنزل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإيمان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه فتعلمها هذا الرجل. ثم إنه ودع رسول الله فودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما ولى راكبا ناقته عبرت ناقته في خرق من الارض بعض الحيوانات تضع لها جحور داخل الارض فتصبح الارض ليلة فعبرت ناقته فسقط على راسه فانجزت رقبته فمات. والصحابة رضي الله عنهم أعظم ينظرون إليه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل فرأوه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فلما أرسلوه والنبي يقرأ إليه وأخذوا بسكينه أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه يعني كان يقرأ إليه وهم يغسلونه ثم يكحدونه فشاح وأعرض بوجهه عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنهم استغربون فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني رأيت الملائكة تدس في وجهه طعام من الجنة فعلمت أنه مات جائعا وقال صلى الله عليه وسلم هذا من الذين قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي آخر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند دخله أن تحج لنا والشق لجلدنا. وهذه النافذة هذا الحديث الصحيح أن تحج لنا والشق لجلدنا. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه قصة هذا الصحابي وفيها جملة من الحوار الأولى أن هذا الرجل جاء من مكان بعيد يدور العلم الأمر الثاني أن هذا العلم شغله عن الطعام والشراب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم وردع، ولم يسأل عندكم طعام أم عندكم شيء. فهذا يدل على أن هذا الرجل كان صادقا مخلصا. ثم إن مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم المسائل تلقاها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة أن مضمن عينين عظيمين، أحدهما أنه من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم عاما قتلا وحد، تلقى العلم جازما أن يعمل به ثم مات فلم يخلق إيمانه بهم. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الله عز وجل أكرمه عازلا بالأكل من ثمر الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تطعمه من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه لأنه علم أنه مات جائعا، يعني الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى بأنه قد أطعم، يتمنى بأنه قد أطعم، لكن أكرمه الله عز وجل بما هو خير من ذلك وأفضل. فقوله عليه الصلاة والسلام هذا من هؤلاء فيه بيان لهذه الحقيقة العظمى، وهي أن من وحد الله عز وجل وشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بما يتعلق بهما من أمور الدين كالتزام الصلاة والصيام والحج والزكاة، فإنه إذا ما فعل ذلك يكون من الموحدين، وإن كان ممن لم يعمل من ذلك شيئا. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أصله في الآخرة ويبدأ من الحياة الدنيا، والاهتداء أصله في الدنيا وينتهي بالآخرة. الاهتداء أصله في الدنيا وينتهي بالآخرة. وقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال العلماء فيه إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ففيه رد على المرجعة، فهو أي هذا النص وهذه الآية شبيه بقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقولوا عن الإيمان ولم يلبس إيمانهم، ما هو هذا الإيمان؟ الإيمان ليس فقط معرفة، وإنما يدخل ما في القلب وما يقوله اللسان وما تعمله الجوارح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره ذلكم الشرك لما استهتر الصحابة ذلك، هذا تفسير صحيح فيه دلالة على أن من وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا فهو ممن يستحق هذا الأمن. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا أن قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يدخل فيه ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، بالذنوب والمعاصي، لأن قلنا ثلاث أنواع ويمكن أن تكون ثلاث درجات. الأول الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل، فهذا أعظم الظلم. الثاني ظلم الإنسان لغيره من العباد، إن بسحب دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو أخذ أموالهم أو نحو ذلك. فهذا موقف لا بد فيه من الحساب ولا بد فيه من إرجاع الحقوق والحساب يوم القيامة إنما يكون بين الرجال في ظلمهم في ظلم بعضهم ببعض إنما هو من هذا الباب. ولا بد من الاستيفاء وكل يظلم ويأخذ يوم القيامة بما قد يحصل عليه من حسنات. قال تعالى فإذا وجه الصور كذا أمثال لكنه يمنعين ولا يتساءل. النوع الثالث ظلم عبد لنفسه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يظلم ويحصل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من الظلم. فالصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن الظلم المشروع يدخل فيه ظلم العبد لنفسه وأنه لا أمن ولا اختباء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه إيضاح أن الشرك ظلم في كتاب الله عز وجل فلا يحصل الأمن ولا الاختباء إلا لمن لم يثبت إيمانه به وعليه. فمن لم يثبت إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك كان من أهل الإثم ومن أهل الاهتداء. طيب هنا وهي من هو هذا الأمر وهذا الاهتداء؟ أليس بالذنوب يخاف منها العباد والمحرمات؟ ألم تدل الأدلة على أن أصحاب الذنوب فيما يدعو شرك بالله عز وجل يعاقب عليها بعض الناس يوم القيامة ومنهم من يدخل النار؟ فهل يتعارض هذا مع مؤاخذة الإنسان يوم القيامة إذا وقع في الذنوب في مجال الشرك بالله عز وجل؟ وكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في هذا الحديث من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بالذنوب هو الشرك؟ فنقول في الجواب على ذلك هناك درجتان للعبد والمشرك. الدرجة الأولى هي العمل التام والاهتداء التام، أو إن شئت فقل العمل المطلق. العمل المطلق والاهتداء المطلق. فهذا يحصل لعباد الله يوم القيامة إذا تحققوا من عدم وجود أنواع الذنوب الثلاثة، عدم الشرك وعدم ظلمهم بغيرهم وعدم ظلمهم بأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. فمن حقق هذا كان له الأمن التام والاهتداء التام. وكيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بماذا؟ قد يتحقق هذا بالمخاطر التي تصيب الإنسان. ولهذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجز به شق ذلك أيها الأمة كان يسرها. وقال يا رسول الله أيها لم يقل نفسه. وقال ذلك أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أين يعني الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ألست أنصح؟ ألست أحسن؟ أليس يصيبك الدواء؟ فذلك ما تجزون به. فجزاك مع عبادات الطيبة والاستغفار والحسنات المحياة وغير ذلك أن الإنسان إذا جهل نفسه وقد سلم من الظلم الأكبر والشرك ومن ظلم عباد الذين يطالبونه ويحبونه ومن ظلمه لنفسه فيكون له الاحتجاج الثامن والأمن الثامن وإن شئتم قلتم الأمن المطلق والاحتجاج فهؤلاء هم الذين يستحقون الجنة. أسأل الله للعالم وإياكم ووالدينا من هؤلاء. النوع الثاني من الاحتجاج هو ما يمكن أن نسميه مطلقا ومطلق الاسم مطلق الأمن ومطلق الاسم. وهؤلاء هم الذين حققوا الشرط الأول وهو تحقيق التوحيد وعدم الوقوع في الشرك، لكن لم يحققوا النوع الثاني من البراءة المطلقة وهو ظلم العباد أو ظلم العقل لنفسه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فهذا يتحقق له يتحقق له الأمن والاحتجاج المطلق لعدم خلوده من النار ولوجود قومه فهذا نقول له الأمن نقول له الاحتجاج أي أنه يكون الأمن. لكن لأنه قد وقع في الكبائر وفي أنواع من الذنوب فإنه سينال نوعا من الخوف يوم القيامة بمخلال ذنوبه ثم إن الأدلة قد دلت على أن هؤلاء أخطأ منهم من مش على فلا يذكر النار ويدخل الجنة منهم من تنامه مغفرة الله عز وجل ورحمته فيغفر الله له فلا يدخل الجنة فلا يدخل النار ويدخل الجنة ومنهم من قد يتعرض للعذاب في النار ما شاء الله عز وجل ثم تنالهم الشفاعة كما جاء ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل تحت العرش سجدة بعد السجدة الأولى التي هي لفوق القرآن فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع راسك واشهد شهادة وسلطة قرار فيقول من أمتي فيقول الله له بالخير فأخرج من أمتي من النار من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل ثم يأتي الثامنة والثالثة ورابعة كما جاء ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله له في الرابعة اذهب فأخرج من أمتك من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الشهداء فلم ينفع بعضهم الراحمين ثم ان الله سبحانه وتعالى يقبل امره فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا فهؤلاء عندهم الشرط الأول من شرط الأمر ربنا وهو تحقيق التوحيد وعدم الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بغير الأمر بشرك، فهؤلاء هم الذين لهم هذا الأمر من الاستدلال. وإنما قلنا ذلك لأن الأدلة الكثيرة المتواترة دلت على أن أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر إلى دار القيامة ولم يقوموا منها فإنهم يقوموا يوم القيامة على نوع من الخوف. فليتأمل هذا. ومن ثم فإن العلماء رحمه الله تعالى بينوا أن أهل الكبائر معرضون للخوف، أهل الكبائر معرضون للخوف، وهذا واضح والحمد لله. يقول المسلم رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سهر الصحابة أيما لم يجلس في نار ويرد قال أن تسمع ويقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. قال رحمه الله تعالى أجابهم صلوات الله وسلامه عليه لأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا الله هو الجواب الذي يشفي الأمن ويروي الغبي، فإن الظلم المطلق التام الذي هو ربع عبادة غير المؤمن والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى في الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمل، فالمطلق للمطلق والشقة للشقة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فمن بين رحمه الله تعالى يبين المسألة التي ذكرناها قبل الظلم من أكثر حالة يمنع الأمن المطلق لمصاحب الشرك لا أمن له ولا احتجاء له. أما إذا لم يشرك بالله عز وجل فله الإثم، فله مطلق وعلى هذا فنقول في مواقف هذه المسألة إن الأمن والاحتجاء درجتان، كان أمن واحتجاء لا فهذا يناله من بين من الشرك ومن بين من أنواع المريض وهو كان واحتجاء يوصل صاحبه إلى الجنة ولا بد، لكنه لا يمنع من نوع من الخوف وذلك إذا حقق الشرط الأول وهو الخروج من الظلم الذي هو الشرك بالله عز وجل، ولكنه وقع في نوع من أنواع الظلم الثاني وهو فيما بين الأب وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق، فهذا يناله من الخوف بمقدار ذنبه. ثم في النهاية يكون الأمر التام لأصحاب المرشد، فلا يبقى منهم أحد من واحد الله عز وجل، وبهذا يتبين أهمية تحقيق التوحيد وخضوع الشرك لله عز وجل. لأن وللأسف الشديد هناك كسر العلم في هذه الأيام المتأخرة بمسألة الشرك لله وتأويل مسألة الشرك، قد يحضر الإنسان، لأن هذه الآفة أبدى للمعامة ولكن في سوء إنما هو الرسول قد صرح بالشرك. بقي المسألة الأخيرة قبل أن ننتهي إلى الحديث الذي يليه، ألا وهي هل يدخل في هذا الشرك الأكبر والأصغر؟ نقول الأصل نعم، أنه يدخل في الشرك الأكبر والأصغر، لكن من وقع في الشرك الأصغر فإنه متعرض للوعيد ولا بد، كما قلنا في مسألة ظلم العبد لعلمه، ظلم العبد لعلمه، وإذا أخذتم في دخول الشرك الأصغر في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهل هو داخل في المغفرة أم لا؟ على قولين للعلماء، على قولين للعلماء رحمهم الله تعالى، ولم يتبين الراجح بدليل صريح، فبقي الحكم على حركة المهارة أن يخاف العباد من الوقوع في الشرك الأصغر ولا يتساهلون به خوفا من أن يكون داخل الشرك الذي لا يذكره الله عز وجل. لكن العلماء قالوا وعلى القول بأن الله لا يغفره إلا أن صاحبه لا يقدر في النار، فيكون صاحب الشرك الأصغر إذا وقع في الشرك الأصغر واجب منه له المصير من الخوف بقدره، لكنه لما سلم من الشرك الأكبر كانت نهايته دخول الجنة. واضح ان تغير الخلق واضح ان شاء الله. ثم قال الشيخ عن الله تعالى وعن موالد الصمت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رضي الله عنه الصحابه والانصار من الخلق ومنها شهد وواحد المقهى ليلة العقبة وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 34 من الهجرة. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمد عبد الله ورسول وأن عيسى عبد الله ورسول وكذب القاهر إلى أرض مروحا والجنة حق والنار حق قد خلق الله الجنة على ما كان من العمل اتخذ. هذا الحديث العظيم فيه دلالات كبيرة جدا، وفي الحقيقة أننا محتاجون إلى ما في هذا الحديث من بيان في هذه الآيات البارزة، خاصة مع التحليل في مسألة التوحيد والإسلام والخلق بين أمرين الديانات الأخرى التي دخل الشرك والتحليل. فكما تلاحظون هناك تدليس وهناك لبس إلى حد أن العظمة صار لا يفرق بين الإسلام القائم على التوحيد وبين النصارى القائم على الشرك وبين الديانة اليهودية القائم على الشرك، صار بعضنا لا يفرق في مسألة الإيمان بعيسى هل المقصود الانتساب إليه أم أن من أدعه فهو من أتباع إبليس وعبده من نور الله فهو من أتباع إبليس، من عبده وظنه من نور الله فهو منتسب إليه انتسابا صحيحا. هذا التخليل الكريم كما حدث تخليله أيضا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن هو الأمير بالحق. فصار هناك للأسف الشديد كما هو ملاحظ في كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وصار بعض العيال من الآن يتبعها هوى يتبعها هوى ويغذيها عن الصبر واليقين ويغذيها في بلاد المسلمين أنها تخمن ودعاء الشرك بالله ويحكمها هؤلاء الجميع. فهو يتبعها وربما التبست عنه عملا مع ان هذه المسائل تعتبر من المسائل الواضحات المسلمات الذي لا اشكال فيها بل هي واضحه منه. ومع هذا وللاسف الشديد تجد أهل الهواء يخوضون في ذلك وينخدع به بعض المسلمين فأدى إلى ذلك إلى الإحراق ذاته وإلى الإسلام واليهودية والنصرانية الموجودة الآن كل هذه الوحشة أدى به إلى القوم أنهم كلهم يعبدون رب الوحشة أدى بهم القوم إلى أنه إذا كان كذلك فيجب أن يحب بعض الأمر يعني محب عباد السلطان وعباد الكبير كما محب المؤمنين والعياذ بالله. أدى بهم هذا إلى الخلق في معنى الشرك الله عز وجل وما هو وما حقيقته وهذا التوسل في النصارى المشركه وليس بالمشركين تعلم ان هذا المؤمن موحد انتقل الخلق الى الدعوه التي تعلم بها ومن كلها الاديان الثلاثه كلها خلق في كتاب الله ابراهيم وهذا تعليم عظيم انها الان الى التخريج في مسألة ما معنى شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله؟ ما معنى شهادة أن محمد عبد الله ورسوله؟ فأنا للأسف الشديد صار معنى ذلك إلى أن هذه الأيام تذهب وأحيانا يدخلونها باسم الحوار بين الأيام وأنه لا فرق بينها ويتم التفصيل بينهم المحبة والأمن والسلام. وهذا مثل الله يا أيها الإخوة من القول الذي ما كان يؤمن الإنسان في يوم من الأيام أن تكون الحمد كلام ولقاء كبير. نعم قد تجد إلى ما حول الله أنواع وهو التوحيد لكن في بلاد التوحيد يدرسون مناهج التوحيد من أولى ابتداء إلى نهاية الدرس ويعرفون حقيقة والضمان بين أيديهم وهم عرب الصفحاء وبين أيديهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله فيه علماء الإسلام والأئمة منهم من مات رحمة الله عليه ومنهم من هو حي يبينون للناس التوحيد وحقيقة ثم الأعلام فيختلف الصحيح بالشرك والإسلام اليهودية والنصارى. هذا هو الله ماذا يصححون به الإسلام؟ فنعبدك الله من حال بلغت فيها الجنة إلى نعوذ بك اللهم من حال هذا الهم التنزيل والتنزيل إلى حال يختار وجه التوحيد بشيء والإسلام لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بجاهلية ومصرعية نصوص القرآن تقول لقد كرم الذين قالوا إن الله هو المسيح كما كنا نقول أنتم إخواننا وأحشاؤنا نحن وإياكم موحدون نحن لربنا موحدون هذا والله إنما المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث حيث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخل الله الجنة على مكانه وسبحان الله كان هذا الحديث محمد من شاء الله لا إله إلا الله إذا من نكرها فهو كافر شهد أن محمد عبده ورسوله إذا من نبع من شاء أن محمد عبد الله ورسوله فهو كافر من شيء ولا يذكر إلا عن دين وأما حين عبد الله ورسوله فلما يؤمن بها بل عبد عيسى في دولته فهو كافر بالله من الله عز وجل ومن اتهم عيسى بما برأه الله وقال له انه ابن رشيد كما امره ان يهلك عليه الله المتفرقه الى يوم القيامه فهذا كفر صريح منه والجنه حق لا حق كانها تكلم وتتحدث بذلك في الايمانيين الذي لا يملك الا الحياه الدنيا ويتقاوم من يدعو الناس الى تذكر الموت وتاخر وجهه ويكون من السخريه التي يلعب بها الدين على عواقب الشعوب يكون لهم في جنه وفي نعيم يلعب به تفرق الحرام وطرد التقدم ولم يلعبوا بالاهل نعم ولا الروس في تقدمهم وانما خمدا هؤلاء بسبب الدين من يكون هذا الايمانيون ولا الاخوان قالوا الجنة حق والنار حق كل ذلك نجوى في بيان عظيم لمسألة عظيمة وهي أن حقائق هذا الدين مضر فالحرب الحرب لهذا التدليس هذا التدليس لا بد من بيانه ورشده لا بد من بيانه ورشده هذا التخليق لا بد ان يصطلح الحق وان يتعلم الحق ان يتعلم الانسان دينه وعقيده انظر الى من الاعراب اتى من مكان ذلك جامعه سال عن طعام غدا عن شيء سال عن الامام اخبرني عن الامام اخبرها وشهد له وقد مات على التوحيد والاقرار بذلك الاركان اما من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ونحشر الى الهوى الهوى يقول الانسان الى ان يصل على يبحث عن الشبهة ويدخلها حتى لا كان هذا هو لأن الهوى يتعدى من أي شبهة ويقول هذه الدرس الحق وهي فيستمسك بالمشترك ويترك المحمى من الأدلة الصريحة التي لا يا أيها المؤمنون نصيحة لنفسي ولإخوان ونحن الدرس الثاني إن شاء الله تعالى فلنتكلم عن بعض المسائل المعرفه الى الحديث ونبين حقائقها ونحن لابد يا أيها الإخوة من أن نحذر وأن نحذر غيرنا من الوقوع في الهوى. الهوى يقوله العلاج، يقوله الضرر، تفتن به القلوب، تفتن به القلوب، يغير من الله عز وجل بأجل الهوى، يخلط بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين عباد الصليب وعباد الوحي الديان سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك ان تعصمنا وان تعيذنا. اللهم اشرح صدورنا للايمان والقران. اللهم اشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح ليسلم السميع. تكون هذا مثل الاعراب الشاهدين اللي ورد في الحديث انه سال عن الايمان، فكانه الله اعلم جاء مسلم، كانه الله اعلم جاء مسلم. هذا ايضا يقول ما الفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن؟ الفرق بينهما أن الأمن المطلق هو ذات الكلام، يعني الأمن من الشرك والظلم والذنوب. أما مطلق الأمن فلديه الحد الأدنى من الأمن الذي يزيد من خروج الإسلام ويجعله مستحقا للخروج. هو كل فرق بين الإيمان المطلق ومطلق. الإيمان المطلق المقصود به أن يأتي الإنسان بكل أمور الدين، يعني يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ويحرص على المندوبات. هذا ايش نقول معه؟ الإيمان المطلق، يعني ما عنده يكون عنده معه. أما مطلق الإيمان فالمقصود به انه يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لكن عنده مخالفه في فعل نواهي وترك واجبات. فهذا المسؤول عنه عنده نفس مطلق. والمقصود مطلق الايمان ان هذا يفيد لنا فعلا، لكن ليس هو من منزله صاحب الايمان المطلق. هذا يسال يقول هل محبة الكافر إذا كان معاهدة مستعمل لا يجب محبة الكافر، لا يجب وإن كان معاهدة أو لا. فإن قال الكافر قد يكون الكافر أب أو أم أو زوجة كان زوجة على الكتاب، فنقول هذه المحبة نسميها محبة الطبيعية، المحبة الطبيعية هذه تكون مركبة من الإنسان يحبه طبعا أبدا. فهذه المحبة الطبيعية لا تكون موجودة، لكن المحبة المقتضية لعمل القلب لا، بل يجب أن تكون في طريقة. حتى ولو كان أبدا يجب أن تظهر هذا الكافر وتظهر الله. فإن قال كيف أجمع بين محبة طبيعية وبين بغض الله؟ نقول أنا موجود، موجود، والدليل على ذلك أن الإنسان نفسه محب لله عز وجل. المحبة الإيمانية الواجبة التي تنهيها عن أعمال القلوب، وأحيانا يحب المال مع بعض فيقول بذلك فيكون بذلك حصل. فإذا كان هذا في محبتين، في محبتين لا تكون إحداهما أخرى، فكيف إذا كانت المحبة في أمر طبيعي ركبت به الإنسان؟ فتبين بهذا أنه لا يجوز أن يرحم أو تفهم المسألة المحبة الطبيعية للإنسان يحب له محبة طبيعية أو يحب زوجه محبة طبيعية لتكون هي أصل المحبة فيه. هذا التخريج، وبعض الناس يحتج بهذا على هذا فيقول فكما أن الإنسان يحب أمه محبة طبيعية، ف فإنه يجب عليه أن لا يبغضها ويبغض ما عندها من الشرك المحرم. ولهذا نحن نقول في باب الولاء والبراء إنه أنا المؤمن الفاسق تحبه بقدر ما فيه من وتبغضه بقدر ما فيه من نفس، ولا يحب تحقيق الولاء والبراء بين المؤمنين إلا بحق. فينبغي ان نحرم ذلك التخليط الذي يقع فيه بعض الناس في هذه المسألة.